البنات الأخوال وبنات العم والعمات من ذوي الأرحام، وهل يجب صلاتهم وهل يأسوا من ترك ذلك؟ نعم، بنات العم وبنات الخال أولاد العم أولاد الخال كلهم من الرحم، لكن من الرحم غير القريب، أقرب منهم والعمام والأخوال والإخوة والأخوهم من الغالب البعيدين بعض البعد، فإذا استطاع يصلهما بمواساة المال فليفعل، وإذا فليصلهما بكلام الطيب والفعل الطيب والزيارة الحسنة التي ليس فيها معلوم شرع. إن مستشفى الملك خالد الجامعي لا يوجد به مسجد للصلاة، وجميع المراجعين لهذه المستشفى والموظفين في وقت الصلاة مستمرين في العمل ولا يعلن عن حضور الوقت، نرجو الأهمية بهذا. بارك الله فيك.